الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لذو القلوب والأبصار وتبصرة لأولي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاهم فزهدهم في هذه الدار وأعانهم على توحيده واتباع نبيه وجهاد عدوه وإدامة الأذكار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله أنماه وأشهد أن لا إله إلا الله سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات مع تفنن الحاجات ويجيب الدعوات رب الأرضين والسماوات بصير يبصر دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويجيب الدعاء رب الأرضين والسماء وأشهد أن حبيبنا وأميرنا وقائدنا وأسوتنا محمدا رسول الله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فمحى الله به الظلم وكشف الله به الغمة فأنطق الله به ألسنة عن الحق بكما وأسمع الله به آذانا عن الحق صما وبصر الله به قلوبا عن الحق غلفا صلوات ربي وتسليماته عليه ثم أما بعد تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأسأله تبارك وتعالى أن يعيده علينا والأمة في عز وتمكين قد جمع الله صفها وجبر كسرها ونصرها على عدوها وبإذن الله تبارك وتعالى عنوان هذه الخطبة فتح مكة والحج مظاهر القوة والإرهاب والناس الآن ينتظرون عودة الحجيج من مكة كرمها الله عز وجل وقد أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يسمي فتحها فتحا بالألف واللام ألف لام العهد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا هجرة بعد الفتح ولم يفهم الصحابة من قوله لا هجرة بعد الفتح فتح خيبر أو فتح أي بقعة من البقاع التي فتحها النبي عليه الصلاة والسلام قبيل مكة ولكن كلمة الفتح إذا وردت فالألف واللام هنا تسمى في لغة العرب ألف لام العهد وليست ألف لام الاستغراق لكل فتح وليست ألف لام التعريف يعني بدل أن تقول فتح نكرة تقول الفتح للعالمية وإنما هي ألف لام العهد فإذا قيل الفتح فهو فتح مكة وإذا قيل لا هجرة بعد الفتح فهو لا هجرة بعد فتح مكة بل أنزل الله تبارك وتعالى فيها صورة كاملة أسماها صورة الفتح أنا أريد أيها الإخوة أن أقف عند هذه المعاني لماذا سمي فتح مكة فتح مكة بعينه فتحا ولماذا أطلق القرآن على هذا الفتح اسم الفتح بألف لام العهد ولماذا أراد القرآن نمذجة الفتح أي أنه يريد أن يعطينا الصورة النموذجية للفتح في الإسلام الصورة النموذجية التي إذا بلغتها الأمة وكانت جميع فتوحها على هذا النحو فهي عندئذ الأمة القوية المهيبة وكل فتح بعد عنت وكل فتح بعد ألواء وكل فتح بعد معاناة لم يستحق اسم الفتح من عند ربنا عز وجل وكأن الله تبارك وتعالى يريد منا فتحا على نحو فتح مكة ولكنني أقدم بين يدي ذلك بجملة مقدمات أولا مقدمات ما قبل فتح مكة الناس جميعا يعرفون يعني سبحان الله المقطع من السيرة يجب تدبره كما تتدبر الآية من القرآن لأن المقطع من السيرة إنما هو القرآن يعمل والقرآن يقاتل والقرآن يسالم والقرآن يصالح كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها عن نبينا عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن فالمقطع من السيرة النبوية هو في حد ذاته آيات إلهية وحديث الرب إلينا ليس حديثه بالكلام وإنما حديثه بالأقدار والأفعال والرجل حين يجلس يتدبر المقطع من السيرة النبوية يجد في ذلك لذة عظيمة وحكمة بالغة وآيات ودرر ونكات حسان. بين يدي فتح مكة كانت هنالك إرهاصات، بين يدي فتح مكة والناس يعرضون صلح الحديبية. إذا أراد كل يعني ضعيف أمام قوي، وكل مهزوم أمام عدو متربص، وكل متخاذل أمام عدو شديد القوة والمنعة، وأراد أن يسوغ لتنازلاته الرعناء وانحرافاته الواضحة وسياساته الخرقاء، لم يجد إلا شماعة صلح الحديبية. في حين أن صلح الحديبية أيها الإخوة كان اختيار قريش ولم يكن اختيار محمد عليه الصلاة والسلام. صلح الحديبية لم يكن اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما كان اختيار قريش. قريش هي التي اختارت الصلح. تعالوا معا لنكشف اليوم حقيقة مهمة جدا في التاريخ، لأن الناس يعرضون صلح الحديبية، صلح الضعيف أمام القوي الذي خرج بأكبر مكاسب، كون يقول بعد سنتين أو السنة الجاية تعال حج، كده طلع بأكبر المكاسب. يعني بينما كانت مكة يعني محصنة في وجهه وممتنعة عليه، فأن تقول له مكة لا مانع أن تزور الكعبة العام القادم عدها بعضهم من الانتصارات، لأنه صور النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجلس إلى قريش في صلح الحديبية جلوس الضعيف أمام القوي، وأنه الذي اختار الصلح. طيب أيها الإخوة الكرام، وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبواب مكة في منطقة الحديبية وعسكر هنالك وجلس، ومعه الهدي، وعيون قريش وحرس حدودها أبلغ قريشا وأبا سفيان أن محمدا عليه الصلاة والسلام في 1500 أو يقلون قليلا بالقرب من مكة، فأرسل أبو سفيان أشخاصا يستطلعون له الموقف، أرسل أشخاص عشان يستطلعوا الموقف. سأذكر هؤلاء الأشخاص وسأذكر عبقرية النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع كل شخص وفقا لبنائه السيكولوجي والنفسي. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أتاه هؤلاء تعامل مع كل واحد بحسب البناء النفسي بتاعه، بناء النفسي. والرجل حين يكون خبيرا بالبشر وعاداتهم وتقاليدهم وأنواطهم، هو يمتلك بيسر مفاتيح البشر، وهو يدير عندئذ بحكة وحكمة خصومه كما يدير حلفاءه، ويدير أعداءه كما يدير أحبابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام، انظروا معي إلى هؤلاء الثلاثة أشخاص وانظروا عرضه على كل شخص، وانظروا إلى توصيف النبي صلى الله عليه وسلم للشخص وهو قادم عليه. يا سبحان الله، يقول له يا أخي لقد أرسل إليك أبو سفيان فلان ابن فلان، فيقول إنه رجل ذو كذا، افعلوا له كذا وكذا، يتعامل معه على حسب طريقته. فكان أول من أرسلته قريش بديل ابن ورقاء الخزاعي، أحفظوا معي الخزاعي دي، يعني من بني خزاعة، التي كسبها النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقيا، فكانت أن تحالفت معه عندما انقسمت العرب إلى تحالف مع قريش وتحالف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول كسبه أخلاقيا، أصحابه قالوا له لقد أتاك بديل بن ورقاء وهو رجل ذو عقل، بالصفة شنو؟ ذو عقل، يعني ظل موضوعي، شخص إيش؟ موضوعي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كسبه أخلاقيا، عرض له عرض موضوعي، عرض فيه ثلاثة خيارات. دائما الزول ده موضوع طويل لو ده نحلل الشخصية دي ونتعامل معاه كيف نعمل خطبة. هذا الشخص العقلاني دائما يريد أن يشغل ذهنه، ولذلك أعطه خيارات عشان يكون في تفكير. ما تدي حل واحد بس، عندئذ لم تحترم عقله، لم تعطيه مساحة للتفكير وللتنظير. هو يريد مساحة للحركة، للكلام، للتنظير، يريد أن ينظر، وعندئذ يقول هذا اختياري أنا، لم يفرض علي. هكذا هو الرجل الذي يعظم من عقله، يعني يرى أنه رجل عظيم العقل، سريع البديهة، يعني ذكي التفكير. هذا ما تعطيه الموضوع جاهز، تعطيه ثلاث خيارات، لكن يمكنك أن تهيئه نفسيا لاختيار الأمر الذي تريد. يعني ما أنك أنت تطرح له ثلاث خيارات، لكن تهيئ نفسيا، تعالوا شوفوا، تعالوا نقيف مع كل عبارة، كل لفظة نطق بها صاحب الجوامع الكلم. أفصح من نطق بالضبط. كيف عرض ثلاث خيارات، لكن كيف هيأ المتلقي لاختيار الخيار الأيسر، الأفضل، الأحسن. طيب، قال له النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة قالوا له يا أخي جاك بديل دوء رجل ذو عقل. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنا لم نجي لقتال أحد. كده هيئوا، هيئوا شنو؟ نفسيا قال لي احنا ما جينا نكاتل زول، معناته زي الدعوة أولوية للخيار شنو، لكن وراه الخيارات الثلاثة كلها مفتوحة، وراه أنه مش ما جاي قاتل لأنه ضعيف. يا أخوانا والله أنا لو داير أقف مع العبارات اللي قال الرسول دي عليه الصلاة والسلام، ما قال له أنا ما جيت داير أقاتل عشان أنا ضعيف، لا، شوف قال له شوف، إنا لم نجي لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم. قال له أنتم الحرب نهكتكم وأضرت بكم، كسرتكم في غزوتين وسلمت منكم في غزوة. لأنا قلت سلمت منكم، لأن قريشا عندها أنها لم تنتصر في أحد. الرسول اشتغل حرب نفسية، خلى قريش تدخل مكة بعد انتصار أحد دخول الفارين للمنتصرين. الرسول كسب قريش في بدر، وكسب قريش في الخندق، في أحد قتل منه 70، نعم صحيح، لكن الرسول ودمه يسيل، دمه سائل، ودخلت حلقتين من المرجل في طاقية بتاعت حديد، دخلت حلقتين منهم في رأسه وكسرت رباعيته، وشج وجينه. مع ذلك قام في الصحابة فاستنفرهم، قال يا قوم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليسر خلف قريش، تعقبوا قريشا وأثيروا غبارا. بعض من الصحابة مهزومين قال لهم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر تعقبوا قريش وأثيروا غبارا. خالد بن وليد خرج من المعركة منتشي أنه كسر الصحابة وهزمهم، وهو طالع الرسول استنفر الصحابة، الصحابة قالوا المجروح مننا، قام على كتف صاحبه فركب فرسعه، والصحابة كلهم استنفروا، قام الرسول قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وكلهم جميعا هرولوا خلف قريش وأثاروا غبارا. فرأى خالد أثر غبار كثيف من خلفه، قال أسرعوا يا قوم لقد جاء رسول، لقد جاء محمدا مدد من المدينة. قال لهم اجروا، اجروا يا جماعة اجروا. القائد المنتصر جعله رسول الله بخطة محكمة يأمر جنوده بالفرار. القائد المنتصر خالد بن الوليد، الرسول خلاه يأمر جنوده، لما يقول لهم اخوانا اسرعوا لقد جاء مدد، اسرعوا للملاقات ولا للفرار؟ يسرع لك الفراش. بالله شوف الرسول هندس الموقف ده كيف، هندس عجيبة. يعني من خلال القائد المنتصر ذاته يطلع أمر بالفرار، أمر بالفرار. ولذلك لم تعمل لم لم لم تفرح قريش بهذا الانتصار في في في في مكة عندما وصل جنودها، وإنما وصل جنودها وصول المترقبين وصاروا يرسلون العيون لينظروا هل ستصل، هل سيصل مدد محمد إلى مكة أم أنه سيرجع من منتصف الطريق. جلسوا اليوم واليومين والجمعة والجمعتين يترقبون محمدا عليه الصلاة والسلام أن يغزو مكة. من معركة أحد، من معركة أحد يا جماعة. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لي بدي، قال له إنا لم نجي لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلو بيني وبين الناس. قال له لو شاءوا رجع المشياء لمنه، ما قال لا أنا دار أصالحهم، قال لهم لو شاءوا مادتهم. يعني والله لو عايز صلح ما في مشكلة، لو أنت عايز صلح شو سيكولوجية الألفاظ. ما قال له إن قريش قد نهكتهم الحرب وأنا جبت وأنا أعرض عليهم صلحا، بس ما قال لي كده. قال له إن شاءوا مادتهم، شرط أن يخلو بيني وبين الناس، مش أعتمر بس، السقف بتاعك في المفاوضات ما يكون عايز بس كده يعني يصالحوني على أعتمر، لا أعتمر شنو، يصالحوني على أن يخلو بيني وبين الناس. أمشي الطائف، أمشي هوازن، أخاطب كل القبائل بالدعوة. فجعل سقفه عاليا، ليس مطلب عمره، وإنما أن يفتح الباب بينه وبين تعمير قلوب الناس، مش أن يؤدي هو عمره. طيب، ده الخيار الأول. قال الخيار الأول فإن شاءوا مادتهم ويخلو بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا. قال لهم لو عايزين يسلموا يدخلوا، شوف ذاته، شوف العبارة دي خطيرة كيف. ما قال لهم إن شاءوا فليسلموا، لا، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس، داير يأثر عليهم بالعقل الجمعي. قال لهم ولو داير يدخلوا في الدخل فيه الناس، والدخلت فيه القبائل، والناصرت فيه البشرية، والأيدان فيه الناس، فليدخلوا. فهمتوا العبارة دي يا جماعة؟ يعني ما قال له إن شاء أن يسلموا فليسلموا، قال له إن شاء أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس. يعني ده لهم ما يكونون براهم، يعني كمان في ناس سبقوهم للموضوع ده، فأحسن يلحقوا، أحسن يلحقوا، لأن في ناس سبقوهم. وإن شاء أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا. طيب، وإن هم أبوا إلا القتال، الخيار الثالث، وإن هم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لو قاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. بل هذا كلام ظلم بفارط وضعيف. هجل صلح الحديبية ضع عرضنه لنا، صلح الحديبية اختيار قريش ليس اختيار محمد عليه الصلاة والسلام. قال لهم عندكم ثلاثة خيارات، انتوا الحارب لتعبتكم، دائر صلح أمادتكم على أن لا تحلوا بيني وبين الناس، مش العمرة، أو تسلموا تدخلوا معي في الدين الذي دخل فيه الناس، أو إن أردتم إلا القتال فوالذي نفسي بيدي لو قاتلنكم حتى تنفرد سالفتي، حتى ما تقطع رقبتي وأموت، أو لينفذن الله شنو أمره. ده خطاب لمن؟ خطاب لمن يا جماعة؟ لصاحب العقل الزول الموضوعي. طيب، قام رجع عمل شنو الزول الموضوعي ده؟ عندما رجع إلى قريش قال يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد، أنتوا استعجلتوا يا أخي، قومتوا نفسكم واستنفرتوا ناسكم ورسلتوا لهم شاشوف لكم القصة وختم محمد الحجي داري كاتلكم وكده. طيب، إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأتي لقتال وإنما جاء زائرا هذا البيت. إلا محمد لم يأتي لقتال وإنما جاء إيش؟ زائرا لهذا البيت. العبارة دي حتغير موقف خزاعة بعدين. العبارة دي لما أنت تكسب المعركة أخلاقيا ومع ذلك تمنع ولم تأتي لقتال، فبيشوفوا بعد كده قبولك بالصلح الذي اختارته قريش هو تنزل منك، تواضع منك، يعني كرم منك على قريش، كرم منك على أهل الكفر. طيب، فلم تقبل قريش ما أتى به بديل، فأرسلت الحليس بن علقمة الكناني. شوفوا كمان الرسول يتعامل معه كيف. الرسول لما هو قاعد جوا قالوا أتاك الحليس بن علقمة الكناني؟ قال إنه رجل من قوم يتألهون، يعني ديل ناس عندهم تدين. يتألهون مش يعني يزعمون الألوهية، لا، يتألهون يعني يعظمون الآلهة. تعال نشوف الزول عنده تدين، ده الرسول يتعامل معه كيف. قال لهم الزول ده هذا الشخص من قوم يعظمون التدين ويعظمون البيت الحرام. طيب نعمل ليش يا الرسول الزول زي كده؟ هو سيد الأحابيش بني الحارث ابن عبد منات ابن كنانة، إنه من قوم فبعث الهدي في وجهه حتى يراه. قال عشان يعرفنا إحنا جينا لتعظيم البيت الحرام وروا الهدي في كل الخراف كده قدامه، خليه يشوف الخراف والهدي. قال فأرسلوا الخراف، لما شافوه جاي راكب حصانه جاي، قاموا الصحابة أرسلوا الخراف في يعني في يشوفه قبل ما يجي للرسول، يشوف الخراف. طيب، قال فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده، في حباب يسيل عليه، يعني شوف ذاته هنا الراوي الحديث، قال شاف الهدي ده كأنه سائل عليه، يعني من كدر ما هو متدفق من الجبال كده جاي جاري، خرفان دي جاي جاري لبطن الوادي، شاف كأنها سائلة عليه في قلائدها. شوف التعبير بذاته، كأنها سائلة عليه في قلائدها، وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله، وبقى يعني رجل ذاته أكلت من كدرة ما هو محبوس وهو يراد أن يذبح تعظيما للكعبة. قال فلما رأى الحليس هذا رجع ولم يصل إلى رسول الله إعظاما لما رأى. قال لما شاف المشهد ده أبى يصل الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام. شوف دائما الناس اللي عندهم تدين الليل ناس يعني وجدانهم كده شفيف كده، ما نزل مشرك يعني، لكن جوا ضميره تجاه إله وفيه شيء من الحياة تجاه إله يعني، والموت تجاه الله. فقام طوالي تأثر بالمسار ده، تعظيم الكعبة وكل هذه الخراف وكل هذه الأضاحي يراد ذبحه عند البيت وتعظيم البيت الحرام. لكن شوف موقفه كان صعب جدا. دائما الزول اللي عنده تدين لما يتخذ موقف بيكون موقفه صلب، لأنه شخص مبدئي. انظروا إلى مبدئيته. طيب، يا معشر قريش، لما رجع يا معشر قريش إن محمدا لم يأتيكم لقتال، وإنما جاء تعظيما لهذا البيت. فقام قالوا يا هذا كف عنا، فأنت لا تعرفه مثلنا. قالوا كف عنا، أنت لا تعرفه مثلنا. قام لما قالوا كده قال لهم يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقبناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد دفاعا عنه. شوف الزول اللي عنده تدين بمشينه، ها، طوالي موقفه كاشينه موقف راديكالي. قال لهم جول جاي دار يعظم البيت الحرام وأنتم تريدون منعه؟ لتخلن بين محمد والبيت الحرام، أو لأنفرن بالأحابيش كلها دفاعا عنه. قام لما هدد قريش بالكلام ده، ناس قريش هدوا الموضوع حبة، قالوا له ما كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به، خلينا نتشاور، اتركنا نتشاور، لا تفرض علينا رأيك هذا، دعنا نتشاور. طيب لم يقبلوا. طيب الرجل الثالث الذي أرسلوه عروة بن مسعود الثقفي. طيب عروة بها بأي شيء يشتهر عروة، وكيف عالج الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر؟ عروة كان معقيد قومه في الصلح، يعني هم نسميه في الهندسة النفسية زال عنده ذكاء اجتماعي، عنده ذكاء اجتماعي، بحب يألف بين الناس ويصالح بين الناس، لا يحب النزاع بين القبائل، ويدخل دائما بالصلح والخير بين الناس. فيبدأ الرسول يتعامل معه كيف؟ لما قالوا عروة بن مسعود الثقفي جاي، كان الرسول كان صلاة الظهر قربت تجي، فالرسول قال لهم خلاص خلوه يجينا يشوفنا في مكان الصلاة. فقام شاف شنو في مكان الصلاة، ماذا رأى؟ رأى أن رسول الله إذا توضأ اقتتل الصحابة على بقية وضوئه يريدون التوضأ به، وإذا نخم نخامة إذا تف الصحابة يتخاطفون هذه النخامة يتمسحون بها. عروة رأى شنو هذا المشهد. طيب ليزال عنده ذكاء وجدان، يحب الود بين الناس والمحبة بين الناس والإلفة بين الناس، كيف يؤثر عليه هذا المشهد؟ رجع إلى قريش فقال والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما خم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. شفت المشاهد التي أثرت فيه؟ قال لهم هذا الرجل إذا أمرهم بأمر ابتدروا إليه، يسارعون إلى تنفيذ أمره، وما تنخم نخامة فوقعت في كف أحدهم إلا مسح بها وجهه وجلده، وما توضأ إلا اقتتلوا على وضوئه، والله ما رأيت ملكا يعظمه قومه كما يعظم أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. بعد هؤلاء الثلاثة رسل، ده كل شغل سيكولوجي، كل شغل نفسي في الناس ذيل، وأيز فيهم رجع صدره غير موغور على محمد عليه الصلاة والسلام، رجع إلى قومه في صف محمد لا صفها في صف قومه. أنتم لاحظين الكلام؟ أي واحد رجع يقول لهم يا أخواننا أقبلوا من محمد، يا أخواننا أقبلوا، ما في ذا رجع قال لهم هذا دجال وأنا كلامه ده ساكت بتعلفوا دوران ويريد قتالكم وكذا، ما قال لهم كذا، ما في واحد رجع وهو يكذب محمدا عليه الصلاة والسلام. طيب عندما هذا المظهر الأول، الخطبة اسمها فتح مكة والحج مظاهر القوة والإرهاب. شوف كل العروض التي عرضها الرسول، أول حاجة الرسول عرض لعروة الثقفي وحدة الجبهة الداخلية، إلفة الجبهة الداخلية، صلابة الجبهة الداخلية، عظم الولاء للقائد، مظهر من مظاهر القوة. عرض على بديل قوة الموقف العسكري واختلال موازين الموقف العسكري لصالحه، وعلمه وعلم مخابراته بضعف العدو، وأن العدو قد نهكته الحرب، وموقفه الأخلاقي أنه يعرض على العدو ثلاثة، فليختار العدو أيا شاء أي واحدة منهم شاء، وهو جاهز لسائر الخيارات. مظهر قوة. وعرض على صاحب التدين تعظيم هذه الأمة للكعبة المشرفة، كيف أنهم أتوا بهديهم، آلاف الأميال أتوا بهديهم، مئات الكيلومترات أتوا بهديهم، ليس آلاف، مئات الكيلومترات أتوا بهديهم من المدينة إلى مكة، يعظمون البيت الحرام بإراقة الدم. فلا يظنن صاحب، إيش الرسالة؟ الرسالة شنو للحديث؟ لا يظنن صاحب دين فيكم أنه أغير منا على بيت الله، وأنه يريد أن يحمي بيت الله منا تعظيما له. شوف أي زول، أي شخص، الرسول رسل له رسالة. أما عروة، بعض عروة، شوف رسالة عروة كانت خطيرة. أعظم ما هزمت أمة مؤترفة، وما هزم قائد يحبه جنوده ويحب جنوده، وما هزمت أمة توالي ولاتها تنصرهم وتدعو لهم لا تدعو عليهم وهي تبغضهم. عشان كده بعد رسالة عروة تاني قريش ما رسلت أي زول، أصيبت بالصدمة بالشلل، ما عارفة تختار شنو. أصيبت قريش بالشلل، لا تعرف أي خيار تختار، ولا أي منهج تسلك وطريقة تسلك مع محمد عليه الصلاة والسلام. فلما تأخروا عنه أرسل إليهم عثمان بن عفان. لما هم تأخروا قام رسل لهم عثمان بن عفان يعيد عليهم العرض. وشاع بين الصحابة أن عثمان بن عفان قد قتل، فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده للصحابة جميعا يبايعهم على الموت وعدم الفرار واستنقاذ عثمان. استنقاذ عثمان. بالله يا أخواني دار أسألكم سؤال، جيش أجنبي قليل العدد في أسوار مدينة، والمدينة هذه جيشها بالكامل بالداخل، وهؤلاء لم يخرجوا لقتال، إنما خرجوا لعمرة، فلم يكونوا على كامل الاستعداد النفسي ولا الاستعداد العسكري، ومع ذلك ذهب أحد إخوانهم إلى كرش العدو، وأشيع أنه قد اعتقل. اعتقلوا ناس مخابرات قريش، اعتقلت عثمان بن عفان. ومع ذلك هؤلاء مع عدم جاهزيتهم النفسية وجاهزيتهم العسكرية وأنهم أغراب لأهل البلد، دائما لما تكاتل لك عدو في أرضه، الأرض دي بحد ذاتها بتكون لصالح العدو في اختلال موازين القوى، لأنه هذه أرضه يستطيع أن يضع فيها الخنادق، يعمل فيها خنادق، يعمل فيها حقل بتاع الغام في جهات معينة، يعرف كيف يحميها، نقطة نقاط الضعف نقاط القوة، يعني كل مؤشرات التدافع العسكري لصالح قريش. وهؤلاء بايعوا على استنقاذ مسلم واحد، يعني في مسلم قالوا قبضه جوا ودوا غونتنامو، يعني في مسلم قريش خطته في غونتنامو. قاموا الصحابة ديل يتبايعوا مع الرسول أن يستنقذوا هذا الشخص من غونتنامو. يا أخواننا قريش الآن معتقلة كم في غونتنامو؟ قريش عارفين قريش ولا ما عارفينها؟ ها؟ الآن كم تعتقل قريش في غونتنامو؟ بل كم يعتقل عملاء قريش في عواصمنا العربية لصالح قريش في معتقلاتهم؟ قال لهم عثمان بن عفان ده قتل، فدارين يثأروا له، يثأرون لعثمان، فتبايعوا. أقسم بالله العظيم لو جمعتم الروايات التي وردت في صلح الحديب في بيعة الرضوان، والتي أوردها البخاري ومسلم فقط، خليك من كتب السيرة الثانية، لتعجبتم لعظم هؤلاء البشر وهؤلاء الأشخاص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بدي بايع في الرسول، عارف الرسول بايع بيده دي، ما رفع يدينهم كده نبايعك وكده، لا، أي واحد مسك يد الرسول أبايعك على الموت وعدم الفرار، أبايعك على القتال في سبيل الله. وبعض الصحابة بعد ما يبايع تاني يمشي يجي في الصف، تاني يجي يبايع، تاني بعد ما بايع يمشي يجي في الصف، حتى قال الراوي فعددت لسلمة ابن الأكوع 3 بيعات. قال سلمة ابن الأكوع ده عدت له 3 مرات شنو؟ بايع. أيها الإخوة، عندما استعدوا للموت ولبسوا له أكفانه رزقهم الله الحياة، وعندما علمت قريش أن أصحاب محمد من الخيارات الثلاثة أسقطوا خيارين وبقي خيار واحد وهي أن يقاتلهم محمد عليه الصلاة والسلام حتى تنفرد سالفته، أرسلت قريش سهيل بن عمرو. قريش أتت تحت ضغط إرهاب محمد بغزو مكة ب1400 رجل، مخهم اللي تشلى ما عارفين يختار ياته حاجة. الرسول عمل عليهم حرب نفسية فساقوا للخيار الذي يريده. بلا شفتي دارت الموقف دي كيف؟ والله ده كلام عظيم، هذه عبقرية لم يكتب التاريخ مثلها، لم يكتب التاريخ مثلها. فأنعم به من قائد وأعظم به من نبي صلى الله عليه وآله وسلم. طوالي الصحابة جبهوا واحد واحد واحد واحد لحد ما الواحد فيهم ثلاث، هي أصلا في كم نفس؟ سلام ملاكو بايع ثلاثة مرات على الموت وعنده كم نفس؟ ما نفس واحدة، ثلاثة مرات لتأكيد الاستعداد. بالله أسألكم بالله الذي رفع سمعكم وأبصاركم، الذي وضع سمعكم وأبصاركم وشق سمعكم وأبصاركم، قائد قائد لما يلقى جنوده على هذه على هذا النحو من الاستعداد النفسي للتضحية، من محبة لقاء العدو، من العلو والهمة، بل إن ليت الواحد منا يجي ثلاثة مرات بايع ثلاثة مرات، كيف تكون معنويات هذا القائد؟ معنويات تكون كيف؟ استعداد وجاهزيته لخوض المعركة. طيب، فأنزل الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. شوف القصة قصة إخلاص، قال فعلم الله ما في قلوبهم، صدق وإخلاص، كان عندهم صدق وإخلاص. قال فأنزل السكينة عليهم وأثابهم وأثابهم إيش؟ فتحا قريبا. قال لهم العمل اللي انتم عملتوه ده حيكون تمهيد للفتح الذي سيقع. طيب، المحور الخامس جعلته المحور الأول الرسول يطرح على قريش ثلاثة، المحور الثاني إدارة الرسول سيكولوجية الوفد المفاوض، المحور الثالث بيعة الرضوان، المحور الرابع لماذا سمي فتح مكة بالفتح ألف لام العهد. طيب، لأربع أسباب سمي بالفتح. السبب الأول، مكة عاصمة الكفر، لقد كانت مكة عاصمة إيش؟ الكفر. فإذا نال العدو فإذا نال المؤمنون من عدوهم مركزه الحضاري فهذه أعظم فتوحهم. اثنين، مكة العاصمة المقدسة، العاصمة المقدسة كانت هي مكة، والتي فيها البيت الحرام وفيها القبلة وفيها الشعائر والمشاعر. طيب، ثالثا، لقد كانت مكة آخر جيوب الجزيرة وأخطرها، آخر جيب. الرسول مشى بغادي لمكة، مشى تبوك ومشى موته، آخر جيب كان موجود في الجزيرة العربية مكة، حتى الرسول مشى اليمن، فمكة كان آخر جيوب العدو في الجزيرة، في بطن الجزيرة العربية وأخطر هذه الجيوب. المعنى الرابع والأهم، المعنى الرابع والأهم، نمذجة الفتوح، نمذجة الفتوح. يا أخواننا، فتح مكة على سبيل النتائج، النتائج الدموية بعدين، مات في فتح مكة 12 مشرك وصحابيين اثنين بس. فتح مكة العاصمة الكبيرة دي ماتوا 12 مشرك وصحابيين اثنين، كرز بن جابر الفهري وخنيس بن خالد الخزاعي، دين الماتوا. والصحابيين دين ما ماتوا في اشتباك، وإنما ضلوا عن الجيش، ضلوا عن الجيش، فذهبوا إلى أماكن بعيدة جدا بعيدة عن الجيش، فلقيهم المشركون فقتلوهم الصحابيين الاثنين. أما الاثناشر مشرك اللي ماتوا، الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أربعة اتجاهات. اتجاه جاء داخل به خالد بن الوليد، ناس سهيل بن عمرو، وعكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية. لما علموا أن خالد سيدخل من هذا المكان من باب الغيرة، الغيرة كيف خالد الكم معانا مبارئ دي، وطبعا خالد أسلم حتى قبل كم يوم، قالوا إلا نلقى خالد في الطريق. فخرجوا في جمع من أصحابهم يقابلون خالد، وخالد قد أخذ الأمر من رسول الله، بل الأربعة قادة الحجيون بعد شوية أي واحد كان منهم والتوجيهات له. الرسول قال لهم ادخلوا مكة فإن لقيتكم قريش فاحصدوهم حصدا. شوف الناس اللي قاعدة تسوي، شوف بالله يا أخوانك كلمة احصدوهم دي، جيبوا ميت دي، ما قال لي جيبوا حي، قال لي جيبوا شنو؟ جيبوا ميت يا أخواننا. في ناس بيصوروا لك الرسول ده يا زول، الرسول كان رحيم والله، في صورة كده للرسول تقول ما يقدر يقتل دجاجة، دجاجة ما يقتل. هذا الإسلام الوسط المعتل الذي جعل الرسول ضحاكا بلا قتال، ورحمة بلا ملحمة، ودعوة بلا دانة، وحوارا بلا حراب. لا بالله، شفت لكم قائد عسكري قال للجماعة دي ما دي اللي يزول حينا، أي ظل يعترضكم في الطريقة احصدوهم حظا. الرسول عليه الصلاة، الناس حافظين حافظين، إذا أبو فأنتم الطلقاء، ما هي جاب الطلقاء ذات شنو؟ احصدوهم حظا. لما الرسول قال احصدوهم حظا، والجاهزية العسكرية كانت قوية وباطشة لكل من يعترض طريق الرسول، جاءوا للرسول مسالمين هادئين عليهم السكينة والهدوء والأمان، فقالوا اذهبوا فأنتم الطلقاء احصدوهم حظا. هو الذي أتى بيذهبوا فأنتم الطلقاء، الذين يذكروننا مؤخرة الفتح، لماذا لا يذكرون لنا كيف صنع رسول الله بالإرهاب الفتح؟ الرسول صنع بالإرهاب الفتح، ولذلك أعظم فتح هو الفتح الذي يأتي بالإرهاب، والإرهاب هو أقصر طريقة للفتوح، وأقصر طريق للسلام، وأقصر طريق لحقن الدماء الإرهاب. الرسول لما استخدم كل أدوات وتكتيكات واستراتيجيات وعبقريات الإرهاب، لم يسل دم، لم يسل دم. الرسول استخدم أربع تكتيكات للإرهاب عجيبة بعد شوية، هي الخلت ولا دم ما يسيل. جيش سلمة وسلمت له مكة بلا قتال. فالله تبارك وتعالى يريد أن بتسميته هذا الفتح الفتح، يريد أن يكون هو الفتح النموذجي. الأمة إذا أرادت أن تنتصر لعدوها فلتعد عدة تبلغها منزلة إرهابه، والأمة إذا أرادت أن تأمن دورها فلتعد عدة تبلغها مبلغ إرهابه، والأمة إذا أرادت أن تأمن مقدساتها فلتعد عدة تبلغها مقام إرهاب عدوها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الإرهاب. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى: فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد، والنص يأمر بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وأنواعها، بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وأنواعها، إلى أن قال: إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق بها في الأرض لتحرير الإنسان، وأول ما تصنع هذه القوة في حقل الدعوة أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في اختيارها، فلا يصدوا عنها ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها. سيد قطب قال أنت تمتلك الإرهاب أول شيء عشان تأمن المؤمنين المعاك من الاعتقال، وتأمن المؤمنين المعاك من النكاية ومن القتل، أن تجعلهم آمنين حين يخشى العدو فيقول إن أصاب منك أصبت منه عشرات. الإرهاب لتأمين الصف المؤمن في الأول قبل ما نعمل حاجة لجدا عشان نأمن الصف المؤمن. سيد قطب قال الإرهاب يحقق أربع أمور. لا سيد قطب ده واضح خطير، عشان كده هو قتل. العالم الزيدي ايش نقول؟ والعلماء بتاعنا الهشيك بشي جديل ها، وحزب البهجه والسرور ها، وادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، وما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. ها هذه نصوص على الراس، لكنها دواء في غير دائها، هي دواء في غير دائها، كمن يكتب دواء التايفوت لمرض الملاريا. ليه في غير دائها؟ لأنه لو تغير الداء طوال الله لغى الدواء. قال ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي أحسن. طيب لو تغير، قال إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم. لما كان داؤهم دارين يسمعوا دعوة، الله قال لنا ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي أحسن. لما بقى داؤهم ظلموا، الله قال لنا لا، تخذت التي أحسن في الرف. نعم شنو ثاني يا الله بعد ما قلت التي أحسن في الرب؟ قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ده من قال بس الدعوة إلا بالتي أحسن؟ برضو بالقتل بالتي أحسن، القتل وسفك الدم بالتي هي أحسن. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. طيب عشان كده الرسول قال للمشركين، قال لهم إنما جئتكم بالذبح. قال لهم جئتكم بالذبح، أنا جئتكم بالذبح، أنا جئتكم بالذبح. دي الخالد أبو جهل يقول له ما كنت رجلا جهولا يمنع عبد المطلب. الله الله الله الله الله الله الله، ما كنت رجلا جهولا، أنا جئتكم بالذبح. خلت أبو جهل يقول ما كنت رجلا جهولا. إخواننا المقدمات هي القوة بتجيب سلام، المقدمات هي الإرهاب بتجيب أمن، المقدمات هي العنفوان بتجيب عزة. الناس بيجيبوا النتائج ما يورون النتائج للرسول ويصيرها كيف. يقول الأستاذ سيد قطب فالقوة والإرهاب تنجز أربعة أمور. الأمر الأول، ما تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في اختيارها، فلا يصدوا عنها ولا يقتلوا ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها. والأمر الثاني، أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء على دار الإسلام التي تحميها تلك القوة. الأمر الثالث، أن يبلغ الرعب بهؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقوف في وجه المد الإسلامي وهو ينطلق لتحرير الإنسان كله في الأرض كلها. الأمر الرابع، أن تحطم هذه القوة، كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطانها، ولا تعترف بأن الألوهية لله وحده، ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه. قال الإرهاب بيعمل ثلاث حاجات، بيحمي المؤمنين من الأذى، بيحمي الدولة من الاعتداء، بيخلي الكفار يزحوا من طريقنا وإحنا عايزين ندعو، بيجعلنا نحطم كل قوة في طريقنا وإحنا في طريقنا لإقامة حاكمية الله في الأرض. إن الإسلام ليس نظاما لاهوتيا يتحقق بمجرد استقرار عقيدة في القلوب وتنظيما للشعائر ثم تنتهي مهمته. إن الإسلام منهج علمي واقعي للحياة يواجه مناهج أخرى تقوم عليها سلطات وتقف وراها قوى مادية، فلا مفر للإسلام لإقرار منهجه الرباني من تحطيم تلك القوى المادية وتدمير تلك السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرى الباطلة وتقاوم المنهج الرباني. وينبغي للمسلم أن لا يتمتم ولا يجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبرى، ينبغي أن لا يستشعر الخجل من طبيعة منهجه الرباني، ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنما ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية الله وحده وتحطيم ألوهية العبيد. إنه لا ينطلق بمنهج من صنع البشر ولا لتقرير سلطان زعيم أو دولة أو طبق أو جنس. إنه لا ينطلق لاستحقاق العبيد ليفلحوا المزارع مزارع الأشراف كالرومان، ولا لاستغلال الأسواق والخامات للرأسمالية الغربية، ولا لفرض مذهب بشري من صنع البشر جاهل قاصر كالشيوعية وما إليها من المذاهب البشرية. إنما ينطلق من صنع الله العليم الحكيم الخبير البصير، ولتقرير ألوهية الله وحده وسلطانه لتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعبيد. هذه الحقيقة الكبرى التي يجب أن يدركها المنهزمون الذين يقفون بالدين موقف الدفاع، وهم يتمتعون يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي والجهاد الإسلامي، فيزعمون أنه إنما كان جهاد دفع لا جهاد طلب. يا سلام، بلا في كلام أحلى من كده. بالله زوج زي ده حسه لو في أجهزة مخابرات غيرت الكلام ضروري تقتله. لذلك كان نصيبه الإعدام. أقول له كما قال ورق بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك يا سيد قطب دعوت إلى دعوة عضتك عليها الملوك، عضتك عليها الملوك، وما أتبرئ بدعوة كدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا عضته عليها الملوك. وأي زول يجي بدعوة زي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة بينة تعضه عليها الملوك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور. الحمد لله الواحد الوهاب العزيز التواب مسير السحاب ومنزل الكتاب وناصر الأصحاب، والصلاة والسلام على عبده التقي الأواب صحبه تقاتل أبرار ذوي الألباب. لماذا لم يسفك دم في فتح مكة؟ ولماذا لم تجدع عنوف وتبقى ربطون وتقطع رقاع بأربع تكتيكات فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا، النبي عليه الصلاة والسلام أصدر أمرا عسكريا لجيشه، أصدر أمر عسكري للجيش، قال لهم أوقدوا، اسمعوا الكلام، أوقدوا 10,000 نار، 10,000 نار، يعني إذا يجيب له عود يولع نار، شفتوا الإجراء ده؟ ثم قسم الجيش، جعل جزء هناك جزء قاعد هنا. فكانت قريش إذا طلعت في بعض التلال في الجبال ثم نظرت في الليل رأت نيران كثيفة وجيوش ممتدة وأماكن متباعدة لهذه الجيوش. ده إرهاب ولا ما إرهاب؟ ما إرهاب. عملوا 10,000، 10,000 دي عارفين يعني شنو؟ هو الجيش كله كان كم؟ 10,000. تكليف فرد، أي عسكري ولا نار، أي عسكري يولع نار. بالله افتكر نفسك انت ابو سفيان وطلعت في الجبل كده بالليل عايز ساعه زي الساعه 12 بالليل ولا 10، ولقيت النيران دي متشره في مساحه كده مثلا قول 30 40 كيلو متشره نيران. هذا اول ارهابه على المحمود المبارك صلى الله على النبي الارهابي عليه الصلاه والسلام. أول وحدة النبي الإرهابي دي أول وحدة عملها. ثاني حاجة، لما أبو سفيان لما جاء عايز يحاور ويناقش كده حكى لنا العباس ابن عبد المطلب القصة، قال يا لصباح قريش، والله لئن دخل رسول الله مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. ثم ركب بغلة رسول الله وخرج يلتمس من يوصل الخبر إلى مكة ليخرجوا إلى رسول الله فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة. فكان أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء قد خرجوا يلتمسون الأخبار، فلما رأوا النيران واحد قال أبو سفيان: ما رأيت نيرانا قط ولا عسكرا مثل هؤلاء. الإرهاب اشتغل ولا ما اشتغل؟ اشتغل. قال ما رأيت ديرانا ولا عسكرا قط مثل هؤلاء. ذا الموضوع الأول. قال بديل هذه والله خزاعة. بديل ده ما كان مشركها، لكن قبيلته كل هذه مشركينها سالمت شنو خزاعة. بديل عايز يشتغل فيهم شغل نفسي، قال لهم هذه خزاعة لأنكم انتم غزيتوها، لقد أتت خزاعة بالجيوش دي. قام أبو سفيان قال له خزاعة أذل وأقل من هذه من هذه النيران وعسكرها. وسمع العباس أصواتهم فعرفهم فقال يا أبا حنظلة. فقالوا أبو الفضل قلت نعم. ما لك في ذاك أبي وأمي؟ قال العباس قلت ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله في الناس وأصبح قريش، فما الحيلة في ذاك أبي وأمي؟ قام قال له أبو سفيان قال له فما الحيلة في ذاك أبي وأمي؟ قلت والله لينظفر بك محمد ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة واجعل صاحبيك يرجعان واركب معي آتي بك إلى رسول الله تستأمنه. أبو العباس أبو الفضل العباس برضو اشتغل النفس، قال له يا أبو سفيان العمش فيني يا أبو سفيان؟ تقول لي والله الرسول اللي فيك اللي يضرب رأسك ده، خلي أصحابك الاثنين دي يمشوا وأركب معاي في بغل سيدي نمشي للرسول فتستأمنه. فأرجع صاحبي قال لي حكيم بن حمزان وبديل بن البرقاء، قال لي ما أمشوا خلاص أمشوا. قام ركب، لما ركب دمار الرئيس طوال هناك المخابرات اشتغلت، قالت الرئيس جاي طيب حنقوم نشتغل له شغل ونعد لش نعمل له عرض، ها يرجع من هنا طوال يطالب بشنو؟ بأن يسلمنا مكة بلا قتال. قام الرسول عمل له عرض عسكري والروق له العباس ومعه سفيان جايين. أبو سفيان عنده طمع لسه، عنده طمع ما دا نمشي طوال الرسول. قال فمررت بعمر بن الخطاب بنار النيران اللي جناه كثير، قال مررت بنار قلت لمن هذه النار؟ قالوا نار عمر بن الخطاب. قال فذهبت إليه فقلت يا ابن الخطاب اشفع لنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أبو سفيان كمان عمر يشتغل معه شغل النفس، أبو سفيان عدو الله وعدو رسوله، أتريدني أن أشفع لك عند رسول الله؟ فوالله لو لم يكن بيدي إلا الذر يعني النملة الصغير لقاتلتكم به. شوف عمر قال أبو سفيان عدو الله وعدو الرسول، يعني ذات المصطلحات دي كوني بلا عدو الله وعدو الرسول، يعني لا نحن مذكرين انت، احنا مذكرين نحن انت منهم. قال لك قاعد لنا هنا وكمان تجي تقول لي اتوسط لك؟ والله لو ما عندي الا الذر يعني النمل الصغير لقاتلتك به. قام قال له اذهب به يا العباس. قام عمر دعاه للاسلام، قال له احسن لك تسلم والله لين ادركك لين الرسول قابلك ليضربن عنقك. عايزين يمروا للرسول، الرسول قال لهم لا مروا للجيوش، خليه يشوف العرض العسكري بعدين يجيني، يعني بعد ما يشوف العرض العسكري يجيني. طيب مروا العرض العسكري. قال فخرجت وحبستهم حيث أمر رسول الله. العباس قال سكت وحبسته وقفته في المكان، رسول قال لي وقفه عشان العرض العسكري يجي. قال فأتى جيش، فقال أبو سفيان من هؤلاء؟ فقلت غفار. ثم أتى جيش فقال من؟ قلت سليم. ثم أتى جيش فقلت من؟ قلت مزينة. ثم أتى جيش قلت من؟ قلت جهينة. ثم أتى جيش قلت بنو، قلت كنانة. قال هؤلاء أهل شم، والله هم الذين غزانا رسول الله بسببهم، لأنه بنو بكر دين هم المشي ضربوا خزاعة. لما قبيلة بنو بكر المسلمين بنو بكر يمارين، قام أبو سفيان قال والله هؤلاء أهل شم، قال هؤلاء هم الذين غزانا رسول الله بسببهم، يعني كنا في سلام هم مشوا ضربوا خزاعة، الرسول غاضب لخزاعة جاء. طيب فصارت الجيوش تعرض على أبي سفيان. أبي سفيان التفت إلى العباس قال نتيجتين خطرات جدا. قال لي العباس والله لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال له ملك ود أخوك ده بقى عظيم، ثم قال: إن محمدا أتى قريش بما لا قبل لها به. بالرئيس ذاته، الرئيس ذاته قال محمد أصلا جانا بجيش لا قبل لنا به. بعد ما وروا العرض العسكري، العباس حصل الرسول قبل ما يجي أبو سفيان، قال لي: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. قام الرسول جابه وقال له: تعال يا أبو سفيان. قال لي: أنا ما راجع وأنا داخل لقريش، داخل مكة، ولكن من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. فأبو سفيان ما بس الكلمة دي لما يتقالت له ما حاور ولا ناقش ولا جادل ولا فاوض، ركب حصانه ورجع وهو يقول: يا قوم لقد جاءكم رسول محمد بما لا قبل لكم به، فمن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. يا قوم لقد جاءكم محمد. نسى بيت الله الحرام ونسى بيت الناس الثانيين، لأنه لما الرسول قال له من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، قال: والله ما أكرمني محمد مكرمة يوم جعل بيتي كبيت الله. كون يقول ادخل بيت الله آمن وادخل بيت أبو سفيان آمن، ده معناته جعل بيتي زي بيت الله. أنا بسأل: طيب ادخل بيت أم كلثوم؟ طيب ادخل بيت صفيان بن أمية؟ طيب ادخل بيت أمية بن خلف؟ طيب ادخل بيت بكر بن أبي جهل؟ كله آمن، لأن أصل المقصد إعلان حالة الطوارئ. ما دايرين حظر تجول، ما دايرين زول في الشارع. أول إعلام حظر تجول في الإسلام، الرسول أعلن حظر التجول. بعد كده دخل بيت ناس أبو سفيان ولا بيت جيرانهم، الاثنين ما في بر الشارع، خلاص هو آمن. لكن أبو سفيان نسى من دخل بيته ونسى من دخل البيت الحرام، فبقى بحصانه لافي في شوارع مكة: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، لقد جاءكم رسول الله بما قال. حتى قالوا: يا أبا سفيان ماذا يغني بيتنا بيتك عنا؟ قال: يا أخي بيتك ده يغني عننا، أصلا كلنا ندخل بيتك. حتى أكيد قال: ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. بعد ما أمه قالوا له كده، قالوا: وما يغني عنا شنو بيتك؟ كلنا حندخل بيتك كيف؟ طيب ده المشهد الثاني. المشهد الثالث: الكتائب. جعل النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن وليد على ميمنة الجيش، ومعه قبائل أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من العرب، ثم قال: إذا دخلتم مكة فلقيتكم قريش فاحصدوهم حظا حتى توافوني على الصفا. أي كتيبة ورات لاقي وين فيها مكان، يقول للكتيبة دي: أدخلوا لا تهتموا بيتا ولا تقطعوا شجرا ولا تحرقوا دارا، ولكن من لقيكم فاحصدوه حظا. أي زول في الشارع أضرب طلقة طوالي، أي زول في الشارع قال لهم ما تقول لسابت ذاته طوالي شنو طلقة، أي زول تلقى في الشارع لا تقول لسابت وليش. طيب دلي خالد بن وليد، وجعل الزبير بن العوام على الميسرة، وبعثه على المهاجرين وخيلهم، وأمره أن يدخل من كداء من على مكة، وأمره أن يغرز رايته بالحجون. هناك يلاقي في منطقة اسمها الحجون، قال لي تتلقى، يعني ما كل الجيش يتلم في محلة واحدة، لا، لما يدخل الجيش ذاته يأمن المدينة من جوه، لكن من أربع مناطق، مش لما الجيش كله يتلم في النص. يعني خالد يدخل لكن يأمن الصفا من الصفا، يأمن مكة من الداخل، والزبير يدخل يأمن الصفا من الحجون، يأمن مكة من الحجون. انظروا لهذه الخطة العسكرية. طيب، وجعل أبا عبيدة على البياذقة، البياذقة قالوا الرجالة القوات البرية، أبو عبيدة ساق القوات البرية، لأنه ده القوات برية. شوفوا الذكاء هنا، العبقرية العسكرية، لأنه من القوات برية. الرسول قال لهم: أنتوا احرصوا بطن الوادي، خليكم في النص مكة في النص، والقوات المسلحة الشيء اللي عندها دبابات وطيارات ومدفعية ثقيلة تكون بالجنبات، وده في النص، لأن أصلا دي قوات مساعدة للقوات البرية تحميها. فالقوات اللي راكبة جمال وراكبة حصين، الرسول قال لهم: أجيبوا محلات الفلان المحلة كده وكده، والأم القوات البرية قال لهم: تعالوا في النص في بطن الوادي. لو ملاحظين دي الثلاثة شنو؟ مهاجرين. الزبير بن العوام من المهاجرين، أبا عبيدة من المهاجرين، خالد بن وليد من المهاجرين. وين الأنصار؟ وجعل سعد بن عبادة زعيم الأنصار على راي على كتيبة الأنصار. شوف سبحان الله، وأسند رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتيبة الأنصار حماية القيادة. قال لهم انتوا تكونوا في مقدمة الجيش، يعني لا تكونوا معاي عن يميني وعن شمالي، كي تدخلوا معاي انتوا بنفس محلتي على مقدمة رسول الله. دي الجيش الأنصار. طيب المشكلة حصلت ملاسنة، شوف تنبه القائد، حصلت ملاسنة بين سعد بن عبادة وبين أبو سفيان. ملاسنة، قام أبو سفيان، قام سعد بن عبادة قال لأبو سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. قال لي ليلة يوم الكتل، الليلة سنستحل مكة. قال لي قام الرسول لمن بلغوا الخبر ده نادى سعد قال له تعال جيب الراية، شال منه زول بهذه النفسية الغضبية وطريقة كده بيكون بيخرب الخطة، شال منه، لكن ما شال منه وداه بعيد عشان ما سعد يزعل وهو زعيم، راعى نفسياته. نادى قيس ابن سعد ابن عبادة قال له خذ هذه الرايحة، قال له اليوم ليس يوم الملحمة، نحن لن نستحل الحرم، قال له ولن نسفك دما وكذا، إذا كن لو واجهوكم فاحصدوهم حصدا. طوالي غير القائد، لما لقى القائد البناء النفسي بتاعه جاهزيته كهربته عالية ممكن يقوم يشتبك، طوالي الرسول غيره عليه الصلاة والسلام. طيب هذه بعض الإجراءات التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لإرهاب قريش، وبهذا تحقق له الفتح. تحقق له إيش؟ له الفتح. وأهدر، شوف مع كل هذه الرحمة الرسول أهدر دم 12 رجل، مع كل هذه الرحمة في 12 رجل، قال لهم دين لو لقيتوا جوا بيته أقتلوا، لو لقيتوا في الحرم متعلق بأسار الكعبة أقتلوا، لشدة إذائه للنبي عليه الصلاة والسلام وشدة عداوته وحربه على الإسلام. قال لهم لو لقيتوا متعلق بأسار الكعبة اقتلوا. أما بقية المشركين يجي صفوان بن أمية عنده ولد اسمه عبد الله أسلم، فمشت وسط لي قال لي يا أخي، قال لي الرسول أبوي ده يعني ما تقتلوا كده ولا مختفي في البيت وكده. قام عارف الرسول عمل شنو؟ قال لهم أخرجوا صفوان من بيته ولا يحدن أحدكم إليه النظر. بالله الصحابة كان يرهابهم بدرية العين، بس عندي ذولا حمروا لي كده، لأن الناس أصلا خايفين، الرسول ما قال لهم لا تشيروا له سيف، شوف الرسول ما جلها تدرجة، قال لهم ولا يحدن أحدكم له النظر، إن صفوان رجل عاقل، إن صفوان ما كان له أن يتأخر عن الإسلام. بدأ يشتغل فيه شغل نفسي لحد ما أسلم. لكن أنا وقفت كثير في كتب السيرة لما لقيت الرسول بيقول للجيش، إعلان للجيش كله بيقول لهم ما تحمر لي زول، ده معناته شنو؟ معناته الجماعة دي كلهم راقدين ماي كلهم، يعني كواحد حمر لي زول بيموت من الخوف، كان حمروا له حمروا له سيموت من الخوف. دي بتوريك الدرجة بتاعت الإرهاب التي أوقعها النبي عليه الصلاة والسلام. أختم فأقول معاني القوة هذه نفسها في الحج. كيف في الحج؟ الصحابة لما جاء يحجوا قاموا المشركين قالوا مش الصحابة ديل، لقد أصابتهم حمى يسرب وبقت أجسادهم هزيلة وضعيفة، فقام الرسول شرع الاطباع. الاطباع تظهر كتفك ده، عضلات دي تكون ظاهرة برا وجسمك يكون سليم، لا فوقه حمى لا فوقه جروح لا فوقه حصباء لا فوقه أي حاجة. الاطباع ده الرسول شرعه ليري قريش قوة المسلمين، يظهر جزء من كتفهم كده ويظهر أنهم أصحاء وأقوياء. الحاجة الثانية شرع الرسول في الحج لإظهار القوة والإرهاب الرمل. الحاج بيطوف 7 أشواط، في 3 منها يمشي مهرول، 4 يمشي عادي و3 جنو مهرول، هذا هو الرمل. أيضا الرسول قال لهم أرملوا حتى يعلموا ما بكم من قوة. عربي عسكري زي البيادة كده بالحلقة. رسول الشغلة دي كيف شغلة عجيبة، لا لا لا لا في لا في لا في سهم فكه لا فيش، بس إدارة موقف بسيكولوجية الإرهاب. لليلة دي نحن المسلمين عندنا الاطباع، ها، لكن ما قاعد نستحضر أن يجب أن نصر أمام عدونا بالقوة، وعندنا الرمل ما بناخذ الدرس ده من مكة راجعين نقول هذا الرمل إنما شرع لنا لنكون أقوياء في نظر عدونا، تعالوا لكي نمتلك كل أركان القوة، نمتلك سلاحا، نمتلك قوة اقتصادية، نمتلك إنتاج، نمتلك أموال، نمتلك اقتصاد قوي، نمتلك جبهة داخلية قوية. ما قاعد نستفيد من القصة دي، نمشي كلنا نحج نجيب لك، ما بناخذ عبر وعظات، كاننا مشينا نحو لطوب وحجار وكذا وجينا راجعين حول مباني لا نأخذ منها المعاني. أيها الإخوة الكرام، هذا ما أردت قوله تحت عنوان فتح مكة والحج معالم القوة والإرهاب. أقول ما سمعتم وأستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الرحيم. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، يا عزيز يا جليل يا كبير يا متعال. اللهم إنا نسألك باستوائك على عرشك ونزولك إلى سمائك الدنيا. اللهم إنا نسألك بقولك كن يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم إنا نسألك بخلتك لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأسألك اللهم برفعك لإدريس وعيسى عليهما الصلاة والسلام. وأسألك اللهم بتكليمك لموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. اللهم ارحم أمة خليلك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ألف بين قمة خليلك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم قوي شوكة أمة خليلك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزق أمة خليلك محمد مهابة في صدور عدوها. اللهم ارزقها مهابة في صدور عدوها، ويسر لها امتلاك أدوات القوة والمنعة والشوكة. يا ذا الكرم والجود، يا ذا النعمة والسودة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارض عنا وزدنا علما وفقهنا في الدين، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم من أرادنا ودين خليلك محمد بخير فاجر الخير على يديه، ومن أرادنا ودين خليلك محمد بشر فاجعل الدائرة عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رجد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أقمها فينا خلافة على منهاج النبوة. اللهم اجعلنا من أنصارها والعاملين لها، واجعل لنا من إقامتها نصيبا. يا ذا الكرم والجود، يا ذا النعمة والسود، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم واشفي مريضهم وداوي جريحهم وآوي طريق وفك أسيرهم وانصر مقاتلهم. اللهم إنهم بقية من أهل الخير نهضوا يزودون عن دينك وعن دين نبيك. اللهم فكلهم ولا تكن عليهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم اصرف عنهم أعين ونيران العدو يا كريم. اللهم اصرف عنهم أعين ونيران العدو يا كريم. اللهم انصر الإرهاب الإسلامي، يا ذا الكرم والجود، يا ذا النعمة والسودد. واقذف في قلوب أعدائك الرعب، يا ذا الكرم والجود، يا ذا النعمة والسودد. يا من وعدت نبيك أن تنصره بالرعب، اللهم فانصر أمته بالرعب. اللهم فانصر أمته بالرعب. اللهم هذا السؤال ومنك العطاء، وهذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الرجاء عليك التوكلان. أسألك بسمعك الذي تسمع به دعانا، وأسألك ببصرك الذي تبصر به مكاننا. يا حي يا كريم، يا من تستحق أن ترد يدا عبد رفعتا إليك صفرا. اللهم لا ترد كفنا المرفوعة إليك صفرا. اللهم لا ترد كفنا المرفوعة إليك صفرا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.